أيها الأخوة والأخوات، حياكم الله جميعا. من العبادات في رمضان العمرة، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما من أسباب الغنى، تابع بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. عمرة في رمضان تقضي حجة معي، رواه البخاري ومسلم. طبعا كثير والحمد لله يأتون إلى مكة، يصل الميقات يحرم ولا يتعدى الميقات بغير إحرام طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى المرأة الحائض والنفساء تحرم، والحيض والنفاس لا يمنع الإحرام، وتنتظر بعد ذلك حتى تطهر، لا تلبس قفازين ولا النقاب لكن تغطي وجهها بما تسدل عليها، وتدخل الكفين في أكمام العباءة إذا أرادت أن تسترها. ومن كان بمكة وأراد العمرة فميقاته من أدنى الحل، يعني لو واحد مكة ما يصح أن يحرم من مكة، لابد يخرج إلى التنعيم، مسجد عائشة أو مكان آخر خارج منطقة الحرم. الإحرام فريضة، ركن لا بد منه، بدون إحرام ما في عمرة ولا تنعقد ولا الحج. الركعتان ليس هناك ركعتان مخصوصتان للإحرام، ولكن لو أحرم بعد فريضة، بعد سنة راتبة، بعد نافلة، بعد ركعتين الوضوء، طيب، وينوي الدخول في النسك بقلبه فيقول لبيك بعمرة، هذه التلبية لبيك بعمرة، لكن لا يقول نويت ولا يتلفظ بذلك. وإذا كان من يريد الإحرام خائفا من عائق يعوقه فيقول اللهم محلي حيث عبستني، فيتحلل. هذه فائدة العبارة. إذا خشي الإنسان، يعني في سبب حقيقي للخشية، بوادر مرض، بوادر حبس، عوائق بينه وبين الوصول إلى البيت العتيق، في سبب، يعني ما هو بدون سبب، يقول اللهم محلي حيث حبستني، فيتحلل من غير تبعه، يعني ما يحتاج إلى فدية ولا كفارة ولا شيء، يتحلل ويرجع إذا حبسه حابس منعه من إتمام النسك. طبعا الإكثار من التلبية مطلوب، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، معناها إجابة بعد إجابة، أجيبك يا ربي إلى ما دعوتني إليه إجابة بعد إجابة. يجهر الرجال ويسر النساء، وبدخول المسلم الإحرام يصير ممنوعا من محظوراته، من إزالة شعر أو حلقه، تقليم أظفار، قلعها، قصها، ممنوع استعمال الطيب في الثوب أو في البدن، استعمال كذلك الثياب أو لبس الثياب المخيط، والمرأة ما تلبس النقاب ولا القفازين، ولا يعقد نكاحا ولا يخطب، والمرأة لا تخطب ولا تزوج، ولا الولي المحرم يعقد لغيره، وهكذا لا يصيد أيضا شيئا، لأن الصيد له وهذا ليس موضعه، ويبتعد عن الشهوة. يحيى من العراق. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي ثلاث أسئلة. نعم. بس بالله عليك يا شيخ إنك تجيب على أسئلتي الآن وأني على خط، لأن أخشى من قطع التيار الكهرباء الذي هو شبه ما جمعتنا. تفضلي. السؤال الأول، كنت حاملا في شهرين وحصل خلاف بيني وبين زوجي، وكنت في حالة عصبية ونفسية حادة جدا، يعني لدرجة كنت لا أعي ما أفعل، وبدأت بالضغط على رأسي وبطني، وبعد أسبوعين تقريبا أجريت سونارا كي أرى حال الجنين، فقالت لي الطبيبة بأن الجنين متوفي ولا نبض له، تمت عملية الإجهاض لي على إثر ذلك، ثم حكم الشرع في ذلك وماذا علي؟ عمره شهرين. إي نعم. التوبة إلى الله مما فعلتي، التوبة إلى الله مما فعلتي، وهذا ليس يعني لا روح فيه، لا روح فيه. نعم. حتى نتكلم في موضوع الدية والكفارة، الآن نتكلم في عمر. نعم. شهرين لم ينفخ فيه الروح. نعم. فعليك التوبة إلى. نعم. الله. السؤال الثاني. اي نعم. السؤال الثاني، يا شيخ، شخصان أخطأ في حق بعضهما البعض، فقال الأول للثاني عفوت عنك، وبعد فترة من الزمن ندم إنه عفى عنه وقال والله لا أسامحه ما لم يسامحني هو أيضا، فليجب أم لا؟ يعني عليه أن يتحلل منه بما يستطيع، والأمر إلى الله، الله عز وجل إذا عفى وتحمل عن هذا فإن النعمة من الله، لكن هذا يحرص على أن يسترضي صاحبه، وإن كان هو قد عفى عنه في الأول، ولكن هذا لا يمنع أن يستزيد من استرضائه. طيب الثالث. إن شاء الله. الثالث، يا شيخ، أخبرت ابنة خالتي بسر وقلت لها بأن لا تخبر أحدا به، وفوجئت بأنها قالت لآخرين، فما كان مني إلا أن بعدت عنها لأنها ليست المرة الأولى لتفشي سرا لي لآخرين يعني. ولكن أتواصل معها على فترات يعني بين فترة وأخرى. الذي نصيك به بارك الله فيك، نصيك بأمرين. أولا ما دام جربتيها أن ليست بثقة في استيداع الأسرار فلا تستودعيها سرا، وثاني نوصيك بصلتها لأنها قريبة لك ولا تقطعيها بحسب ما يتيسر لك. أم مصعب من المغرب. أم مصعب السلام عليكم. عليكم السلام. طيب أنا أريد أن أسألك عن الطلاق الثلاث، أي وقع باللفظ أم الطلقة والرشعة؟ يعني وزوجي كان غاضب الآن، كنت أعطيتك سؤالا منذ 8 أشهر يا زوج، أني زوجي ألفظ بالطلاق الثلاث، ولكن أنا طيب. قلت لك حلف، ولكن هو في مرة الأولى يا أم صعب. يعني أم صعب. يا أم صعب شوفي بارك الله فيك، هذه قضايا الطلاق الآن، القضايا الطلاق الخاصة الآن، حدثت واقعة وقال الزوج كلاما وفي صيغ معينة وحدثت ملابسات معه، ولازم درجة الغضب تعرف، حال المرأة من الحيض والحمل والطهر ولذلك بارك الله فيك الوصية أن تلجأ إلى القاضي الشرعي، القاضي الشرعي لديكم، لأنه يحتاج أن يسمع من الزوج ويحتاج أن يسمع منك أيضا، وما ما نستطيع الآن نحن على الهواء أن نعطي حكما في هذا، ولذلك عليك بارك الله فيك بالقاضي الشرعي أو بالمفتي لديكم، تذهبان أنت وهو إليه. الأخ محمد من الجزائر تفضل. محمد السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حوالك؟ لاباس؟ الحمد لله الحمد لله. ربي يحفظك لينا إن شاء الله، ربي يخليك لينا إن شاء الله. الله يجزيك الخير، الله يحييك يا أخي، أهلا وسهلا. شيخ أنا أريد أن أسألك، أنا أتي على الورد يعني في الجزائر في الفنادق يعني في الليل، يعني في أماكن يعني يوجد فيها خمر وكذا، يعني أريد أن أسألك يعني إن كان الدخل بتاعي حلال أو أيوة أو حرام. طيب طيب طيب. أخونا علي تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام طيب وبركاته. شيخ بالنسبة لاستخدام الربطة الطبية على القدم والركبة في العمرة، الربطة ما حكمها؟ الربطة الربطة اللي تستخدم على القدم أو الركبة. الرباط، الرباط الضاغط. الرباط أيوة الرباط. طيب تسمع الجواب إن شاء الله، في الرباط الضاغط للمحرم، للمحرم حياك الله. الله أخونا الله. طيب الله. الأخت هنا من كردستان. نعم يا هدى. السلام عليكم. عليكم السلام طيب وبركاته، حياكم الله. لا لا أغلقي صوت التلفزيون يا هدى، أغلقي صوت التلفزيون، أغلقي صوت التلفزيون. نعم نعم نعم تفضلي. أنا عندي سؤال. نعم. إذا مرأة استعملت في كريم عشان ينظف وجهها استعملت، هذا صح منها؟ استعملت ماذا؟ في كريم، كريم كريم أيوة مرأة ماذا ماذا أي نعم. ماذا يعمل مرأة ماذا إذا استعملت كريم للوجه؟ أيوة عشان ينظف، يعني ايش حكم استعمال الكريم للوجه؟ اي نعم نعم. يعني هل يؤثر على الصيام يعني ولا ايش؟ لا عشان اذا طلعت البرة واستعملت كريم. ها يعني انه يراه الرجال الاجانب؟ ايه لا بارك الله فيك. نعم نعم. لا يجوز المرأة ان تخرج وتضع هذا المكياج او هذه الحمرة او هذه البودرة الى اخره، وهذا التبرج غير متبرجات بزينة، هذا على القواعد من النساء، فكيف ما يجوز على القواعد من النساء غير متبرجات، فكيف إذا وضعوا النساء الشابات؟ فلا يجوز، وعليك وعلى أخواتنا عندما يخرجنا من بيوتهن أن يسترن الوجوه. الأخ طه من العراق تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشوف عندي 3 أسئلة. نعم. السؤال الأول، كلنا نعلم عند انصراف الأحد من مع الإمام يكتب له قيام ليلة. أيوة. فماذا أفعل؟ أنا أريد بعد الرجوع من المسجد أريد أن أصلي ما كتب الله لي أن أصلي، والإمام في المسجد يصلي الوتر، هل أصلي الوتر معه؟ أصلي الوتر الثاني؟ إيه لا شوف يا طه. كيف أفعل؟ يا طه يا أخي شوف، صلي مع الإمام، نعم. أوتر مع الإمام، سلم مع الإمام، وارجع إلى بيتك بعد ذلك. إذا أردت الزيادة صلي مثنى مثنى مثنى ولا تعيد الوتر. السؤال الثاني يا شيخ، لكن الإمام يصلي الوتر كهيئة صلاة المغرب، يعني اثنين ثم يجلس إلى الجلسة ثم يقوم إلى الثالثة ويقنط قبل الركوع. نبهوه، قل له الصلاة جائزة. لا، علم وعلم بارك الله فيك. قل له إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن نشبه بصلاة المغرب، أن نشبه صلاة الوتر بصلاة المغرب. قل له إن النهي قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن يصلي الثلاث متصلة بتشاهد واحد، أو يصلي ركعتين ويسلم ثم ركعة مستقلة. ثالث، يعني يا شيخ بارك الله بك، هل يوجد حديث على هذا؟ نعم نعم، نهى عن التشبه، نهى أن نشبه بصلاة المغرب، الحديث ثابت صحيح. نعم. والشيخ سؤال ثاني يا شيخ بارك الله بك، هل صلاة الإبراهيمية في التشهد الأول والثاني أم في الثاني فقط؟ طيب طيب، تسمع الجواب، تشهد الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول أم لا؟ طيب أخونا عبد رب النبي أيضا من، طيب أخونا عبد الرحمن تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أخي. الله يحييك يا شيخ، كيف حالكم؟ طيبين. الله يحييك، حياك الله عبد الرحمن، تفضل يا أخي. يا شيخ، تلميذك الأخ محمد الفاني يسلم عليك وأبغى أسألك سؤال يا شيخ. وعليك حياك الله يا أخي، أهلا وسهلا، عليك السلام، عليك السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي. وهل يجوز أن أتلفظ على صاحبي بألفاظ سيئة أشبهه بالبهائم مثلا؟ لماذا؟ هل يجوز أم لا؟ طبعا لا يجوز، لا يجوز طبعا. الله خير يا شيخ. الشتيمة، الشتيمة للمسلم حرام، لا تجوز إلا إذا كانت قصاصا، إذا اتقان قصاصا، وإن عاقبتم فعاقبوا، ومع ذلك الله أوصى بالعفو والصبر. الله يحييك يا أخي. أخونا الساعدي تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، في تليفون أنا شريته من السوق باهي. ماذا فعل؟ نعم، في تليفون شريته من السوق. اشتريت، طيب لعله يتصل مرة أخرى. أبو محمد تفضل. أبو محمد مساك الله بالخير يا شيخ. أنا الله يحييك. بالله عليك، ما حكم، يعني هل يجوز للحرمة عندنا في السعودية هنا تتصل على سواق أجنبي وتقول له، يعني تقول له يجيب لها هذا محارم كده، فوط صحية وأغراض أيوة. خاصة كده في الصيدلية و... أيوة. جزاك الله خير، حياك الله. طيب طيب الأخ سلطان تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، طيب بركاته، كيف حالك؟ الله يحييك يا أخي، حياك الله. عندي الوالد الله يسعدك، اعتمرنا اللي قبل أمس. أيوة. ونوينا من قبل الميلقات، أحرمنا من قبل الميقات. نعم. والاستفسار، يوم وصلنا للميقات الوالدة طولي عمرك عندها السمع ناقص شوية، فأنا في السيارة كلمت الوالدة أنهم ينوا تنوي أو تلبي للعمرة، ما سمعتني. دخلنا مكة سألتني وين الميقات، هنا قد دخلنا مكة، فهل فيها شيء الحين؟ واعتمرنا وخلصنا الحمد لله. طب شوف يا سلطان، الآن أنت قلت في أول السؤال، قلت أحرمنا قبل الميقات. بين الميقات أو بين المكان اللي حرمنا فيه ممكن 20 كيلو أو 25 كيلو، يعني كل ساكن في شقة. إيه لحظة بس، أنت لما كلامك لما قلت أحرمنا قبل الميقات بما فيهم الوالدة، يعني كلكم أحرمتم قبل الميقات؟ نعم. يعني نويتم الدخول في النسك؟ يعني خلاص. لا ما نوينا. أو إيش معنى أحرمت؟ يعني لبست المناشف مثلا؟ إيه لبسنا الإحرام وكل شيء، بس النية لسه ما نوينا إحنا نعتمر. إذا ما نويتوا قبل الميقات، يعني فقط لبست نعم. المناشف الإحرام قبل الميقات. مظبوط. لأنه كلمة أحرمنا قبل الميقات يعني نوينا، هذا معناها يعني شرعا. لكن على أي حال، أنت الآن أحرمت قبل الميقات، يعني لبست مناشف، ولما جيت عند الميقات الوالدة ما سمعتك وما نوت الوالدة. ما نعم. طيب لما دخلتم مكة وسألتك، يعني قالت لك وين الميقات، قلت خلاص عديناه ودخلنا مكة، هل نوت في مكانها؟ نوت نعم في مكانها. ناوي في مكان. خلاص إذن عليها يعني دم يذبح في مكة يوزع فقراء الحرم، وإذا عجزت صوم 10 أيام. يعطيك ألف عافية. حياك الله يا أخي. أخونا خالد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي يا شيخ، السؤال الأول، واحد اسمه عبد الحكيم، واحد اسمه عبد المجيد، هل يجوز إنه ناديه حكيم يا حكيم يا مجيد كذا؟ أيوة. طيب السؤال الثاني. تسمع الجواب، ما هي الأسماء المشتركة؟ نعم. التي يجوز أن ينادى بها المخلوق، وما هي الأسماء التي لا يجوز أن ينادى بها المخلوق؟ تفضل. عندي سؤال ثاني شيخ محمد. نعم. هل المرأة تقطع الصلاة المأموم في الحرم؟ ويا ليت يا شيخ نعرف حالات المرور بين يدي المصلي في الحرم، في الزحمة ومفرد ومأموم، ومرور المرأة والرجل والطفل. الله يحفظك يا شيخ. حياك الله. تسمع مرخصا إن شاء الله في حالات المرور بين يدي المصلي. الله يحييك. أخونا محمد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس يا شيخ أنا عندي سؤال عن يعني اسمه على المكلف، يعني عن الحرمة. أيوة. بس يعني أنا في السعودية، وهو يعني الحرمة حقي في اليمن، راحت بيتهم وجاءت وقعدت اليوم الثاني، قعدت لها أوكي، قعدت اليوم الثالث حلفت عليها يمين إن ما تروح، إن أنا يعني ما تدخل البيت، يعني ما كفارتها. يعني انت حلفت عليها ان ما تدخل البيت، انه لو ما روحت، يعني انا اتصلت عليها انه يجي بكره ما تروح البيت، يعني ان انا ان ما تدخل عند البيت. بس حلفت بالطلاق ولا بماذا؟ لا يعني حلفت والله حرم طلاق، انه لو ما تروح بكره يجي وانت في البيت ما تدخل البيت. قلت والله، بس ما حلفت بالطلاق، بس حلفت بلفظ الجلاله. قلت والله حرم، يعني عليها الحرم والطلاق، انه لو ما تجي بكره وانت في البيت انه يعني إنه قلت ما تدخل البيت. يعني قلت والله وعلي الحرام. أيوة. والطلاق إنه. ها؟ أيوة إنه. قلت يعني والله قلت والله وعلي الحرام والطلاق، إنك إذا ما جيت الآن، إنه لو ما يجي بكرة وأنت في البيت، إنه ما تدخل بيتي، إنك ما تدخل بيتي. أيوة. طيب تسمع الجواب إن شاء الله. أخونا محمد من لبنان تفضل. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام طيب بركاته. والله فضيلة الشيخ نحن من حول أحببتك في الله. أحبك الله يا أخي، حياك الله. نحن من متابعين هذه القناة الفضائية الكريمة ونحترمكم ومنجلكم كثير. الله يبارك فيك ويحييك، حياك الله. فضيلة الشيخ عندي سؤال للطعم المعروف. تفضل. نحن بلبنان تعرف ان هون في عنا التنوع مذهبي وطائفي، والحمد لله نحن من اهل السنة والجماعة، ولكن سؤالي انه في عنا بعض الناس صامت هون بلبنان الاحد، هلا في بعض من الناس صاموا السبت على اساس انه في مرجع ديني عنا عم حسين فضل الله يسمعوا فيه، قال لا الصوم كان السبت. ايه بس انت يعني محمد انتو مش عندكم في لبنان اعلنوا الصيام الاحد ولا لا؟ ايه انا بدي اتأكد في الشيخ انه صومنا كان 100%. ايه لا لا صحيح صحيح ان شاء الله صحيح. صحيح 100%. نعم، لانه رؤية الهلال كذا اتممنا عدة شعبان، لانه ما رؤية الهلال في تلك الليلة، وأعلن هذا في عدد من أكثر المسلمين، أعلنوا هذا أن الصيام الأحد. طيب فريق الشيخ، فريق الشيخ عندي سؤال تاني بموضوع صلاة الاستخارة طعم المعروف. أيوة. بموضوع صلاة الاستخارة كيف نصليها ونعتمد يعني بالليل أو بالنهار أو كيف التوقيت؟ متى نصلي صلاة الاستخارة؟ متى نصلي صلاة الاستخارة؟ نعم نعم إيه نعم نعم. طيب تسمع إن شاء الله موجزا في صلاة الاستخارة بإذن الله تعالى. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله. كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم؟ كيف عامل زوجاته، أقاربه، جيرانه، المسلمين الجدد، الفقراء، كبار السن؟ إذا أردت أن تعرف كيف عامل هؤلاء صلى الله عليه وسلم، ستجد هذا وأكثر في مجلد واحد، عرض جديد للسيرة من جوانب التعاملات النبوية الشريفة، أبيات شعرية تلخص كل باب، من إصدارات مجموعة زاد، كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد. من إنتاج مجموعة زاد. الآن حمل نسختك من تطبيق الإسلام سؤال وجواب. يحتوي هذا التطبيق كامل محتوى موقع الإسلام سؤال وجواب من الفتاوى والتوجيهات التي تهم كل مسلم. التطبيق يعمل على أجهزة الآيفون والآيباد وأجهزة الأندرويد. أكثر من 12 لغة عالمية. تحديث يومي للفتاوى. يقدم التطبيق خدمات نشر المحتوى. تصنيفات علمية متعددة لسهولة التوصل إلى المعلومة. إمكانية استعراض الفتوى بأكثر من لغة: إنجليزي، فرنسي، إسباني، عربي، تركي، صيني، إيغوري، أردو، هندي. سارع بتحميل نسختك المجانية من متجر أب ستور ومتجر أندرويد، واستخدم التطبيق مع توفر الإنترنت وبدونه. حياكم الله يا الأخوة والأخوات. نأخذ بعض الأسئلة التي وردت للبرنامج. يقول السؤال: أعمل محاسبا في سوبر ماركت في الخارج في دولة أجنبية فيها مواد غذائية حلال وحرام، وفيها البيرة والإنفاق على النفس نوع جهاد. الجواب: لا يجوز لك أن تبيع المحرمات. فبما أنك محاسب، يعني في هذه البقالة أو في هذه المحل، في هذا المحل سوبر ماركت، فإنك لا يجوز أن تبيع خمرا ولا خنزيرا، فتمتنع عن بيعها. فإذا قرروا فصلك من العمل، أنت طبعا تكون مستعدا بالبحث عن عمل آخر. وأنت تعلم النبي صلى الله عليه وسلم لعن الخمرة وبائعها، لعن في الخمر 10 منهم البائع. طيب، السؤال يقول: زوجتي حامل في الأسبوع الخامس وتعاني من آلام شديدة، وعندها 4 أطفال ولا تستطيع القيام على خدمتهم، وترغب بإنزال الجنين. الجواب: لا يجوز الإجهاض، لا يجوز الإجهاض، وعليها أن تصبر وتتحمل، وهذا حال أكثر نساء المسلمين. ما هو كل النساء عندها خادمة تخدمها، واحدة تقوم بأولادها، واحدة خلاص، هذا قدر الله. وليش الأم لها 3/4 البر؟ أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبي، أمك أم 3 مرات للأم. ليه؟ لأنها تعبت في حمله ووضعه وولادته وإرضاعه، وشاركت الأب في التربية. هل الاحتلام يبطل الصوم؟ الجواب: لا. لدي 46 يوم لم أصمها، ولم أستطع القضاء مع ظروف الحمل والرضاعة. تقول الأخت: وهذه ظروف مستمرة معي إلى الآن. إذن ما عليك إلا القضاء بعد ما تتمكني، ولا شيء عليك أكثر من هذا. أريد صلة الرحم، وحاولت وصارت مشكلات، وحاولت أن أذهب لأقاربي أو لأحد الأخوات، وطردتني من البيت، ويعني نصحني الأطباء بالابتعاد عن المشاكل. شوف يا أخي، أنت يعني صلة الرحم إذا كانوا معرضين أنت تصل، إذا قطعوك الإثم عليهم. فإذا كانت صلتك لا تزيد الأمر إلا سوءا، يعني ازدادوا سبا وشتما وإيذاء، هؤلاء النوع من الأقارب، هؤلاء صلتهم قطعهم. هذا النوع من الأقارب صلته لا تزيد إلا سوءا، يعني كل ما وصلته ازداد شتما وسبا ولعنا وإيذاء، خلاص هذا صلته اعتزاله، خلاص. واضح المسألة؟ واضحة. وفي ناس لا، يعني عندهم صدود لكن وتقصير وإهمال، فالصلة هنا ليس الواصل بالمكافئ، الواصل أجر أعظم بكثير من الذي إذا وصلك وصلته، وإذا أعطاك أعطيته، وإذا أهداك أهديته. الواصل من قطع، يصل من قطع. ناس كثير الآن مشغولين مهملين، فتصل عليه هو مسكين يحرق يقول والله انت احسن مني وانت هذه الصلة. اما المكافأة واجبة، المكافأة اوجب. طيب يقول السؤال: طيب في رمضان لا يضر، الزكام يؤثر على الصيام علما انه يوجد سيلان انفوي حاد؟ لا يؤثر ولا حرج. نذرت قبل 4 سنوات اذا تشافى ولدي ساحفظ القران. يلزمك ان تحفظ القران لانك نذرت طاعه، فان عجزت تحفظ ما استطعت منه وتكفر يمينا عن الباقي. هل ابره السكر تفطر؟ لا، الانسولين لا يفطر. المرضعه اذا داخت تفطر وتقضي. لدي مبلغ من المال بالدولار، وكل فترة يتغير السعر مقابل العملات الأخرى، وأنا أنتظر الفرصة المناسبة لأبيع لأربح. لا مانع مدام يدا بيد. ما حكم من تعدى الميقات ولم يصلي فيه؟ لا حرج عليه ولا شيء عليه. فتاة تريد استعمال أدوية وزوجها يرفض بشدة ويحث على كثرة الدعاء بدعوى أن الأدوية تسبب خطر. والله الأطباء أدرى منه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تطبيق أحاديث منتشرة لا تصح، تطبيق طيب جيد إن شاء الله ونافع. هل تجب الزكاة في مال اليتيم؟ نعم، يخرجها وليه. إذا أفطرت في رمضان قبل 2 سنوات بعذر شرعي ولم تقضي، إذا العذر استمر ما عليها إلا القضاء، وإذا فرطت وأهملت عليها بالإضافة للقضاء إطعام مسكين عن كل يوم. سؤال: أذن الفجر وهو في جنابة، هل يصح صومه؟ الجواب نعم، يصح صومه. النصاب في زكاة المال هل بحسب البلد؟ نعم، لأن العملة قد تكون مسكوكة على الذهب، قد تكون مسكوكة على الفضة العملة، فأنت شوف نصاب الفضة مثلا وأخرج على قيمته. 600 غرام فضة في بلدك كم تساوي بالعملة؟ 600 غرام فضة كم تساوي بالعملة؟ وإذا عندك المبلغ طلع زكاة، طلع عليه. سنة الوضوء في أوقات النهي جائزة على الراجح لأنها من ذوات الأسباب. إذا شغلت قناة القرآن واستمعت إليه لك أجر، نعم إن شاء الله لك أجر، والتلاوة لها أجر آخر. طيب يقول السؤال: بالنسبة لعمله في الفنادق ويقدم فيها الخمر، هل الدخل حلال؟ هذا يعتمد يا أخي على ما تفعله. فإن قال والله أنا أنظف الغرفة، أنا أعمل في مغسلة المطعم، مغسلة الفندق، أغسل ثياب الزبائن والشراشف، أغطية المخدات، إذا قال أنا أنظم المرور العرباء السيارات دخولا وخروجا، إذا قال أنا أحمل الأمتعة وأصعدها وأنزلها، إذا قال أنا أعمل حجوزات، لكن إذا قال أنا في الميني بار أضع الخمر في ثلاجات الغرفة وأشوف مثلا أستبدلها بنوع آخر، أستبدلها كذا، نقول حرام، معناها صار العمل حراما. إذا قال أنا منسق حفلات الفندق والحفلات كلها رقص وغنى اختلاط موسيقى جنسين مع بعض خلطة، نقول هذا لا يجوز، لأن عملك محرم في ترتيب وتنسيق هذه الاجتماعات والحفلات المحرمة. إذا قال فيها اختلاط تبرج رقص تقديم خمور، نقول حرام، خلاص واضح. وبالتالي يعني الواحد لو قال والله أنا يعني من كثر المناظر اللي أشوفها في الفندق ومن كل حتى لو ما قدمت الخمر لكني أراه محمولا جائيا وذاهبا، أقول والله يا أخي أنجو بدينك. يعني هذه أشياء تقسي القلب، وبعدين تشوف منكر ما تنكره، تقول والله أنا ما أستطيع أنكر منكر رايح ومنكر راجع ومنكر جاء، خلاص إذن أخرج من هذه البيئة العفنة، خلاص أخرج هذه البيئة العفنة وابحث لك عن عمل آخر حلال. طيب يقول السؤال بالنسبة، يقول السؤال بالنسبة لصلاة الاستخارة متى يصليها؟ نقول صلاة الاستخارة إذا هم بالأمر وعزم عليه، إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين. فإذا قال هل يجوز أن أستخير في وقت النهي؟ فالجواب إذا كان يمكن الانتظار فأخر حتى يأتي وقت لا نهي فيه عن الصلاة، وإن قال الغرض يفوت الآن لازم أستخير، الحاجة القرار لازم أتخذه الآن، القرار لازم أتخذه الآن وكان وقت نهي، فلا بأس من صلاة الاستخارة حينئذ، لأنك في هذه الحالة صلاتك لها سبب، وصلاة ذوات الأسباب في وقت النهي لا بأس بها جمعا بين النصوص. طيب يقول السؤال ماذا بالنسبة للصلاة الإبراهيمية؟ الصلاة الإبراهيمية في التشهد الثاني، لكن لو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول فقد قال بذلك بعض العلماء، يعني بعض العلماء قال حتى في التشهد الأول التحيات لله والصلاة الإبراهيمية، ولكن أكثرهم أن التشهد الأول التحيات فقط، والتشهد الثاني التحيات والصلاة الإبراهيمية المعروفة. طيب يقول السؤال بالنسبة للرباط الضاغط، نقول لا حرج من في وضع الرباط الضاغط للحاجة للمحرم، قد تكون عنده إصابة في الركبة مثلا ونحوها، أما إذا كان جوربا فإنه يخرج الفدية إذا احتاجه. لو قال واحد أنا يؤذيني المشي حافيا، عندي مشكلة في القدمين، عندي مشكلة لابد أن ألبس جوربا أو خفا، نقول إذا احتجت إلى محظور من محظورات الإحرام حاجة صحيحة فإنك تفعل وتخرج الفدية. ما هي الفدية؟ صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين من مساكين الحرم أو ذبح شاة وتوزيعها على فقراء الحرم، على فقراء الحرم. طيب يقول السؤال بالنسبة للمرور بين يدي المصلي، لا يجوز المرور بين يدي المصلي ولو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه يعني من الإثم، لكان أن يقف 40 سنة 40 شهر الله أعلم، لكان أن يقف 40 خيرا له. طيب من هو الممنوع من المرور بين يديه؟ الإمام والمنفرد، فلا يجوز المرور بين الإمام وسترته، ولا يجوز المرور بين المنفرد وسترته. طيب وإذا ما له سترة ما صلى وراء عمود ولا جدار ولا، نقول حرمته ما بين موضع قدميه وموضع سجوده، ما بين موضع قدميه وموضع سجوده. طيب موضع القدمين إلى موضع السجود ما يمر يمر بعده، بعدها يعني. طيب بالنسبة لمرور بين يدي المأموم، بما أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، فلو مر بين صفوف المأمومين فلا بأس بذلك للحاجة، وإلا هو حتى ما يشغلهم عن صلاتهم، يعني ما واحد يمر بين صفوف المأمومين عمدا، لا. طيب بدون حاجة يعني ما يمر. طيب مرور المرأة يقطع الصلاة، مرور المرأة البالغة بين يدي الإمام أو المنفرد. طيب إذا صار في الحرم زحام شديد جدا، نقول خلاص إذا غلب على أمره ولا يستطيع المنع، ولو منع جاءت أخرى خلاص. إذن هنا يسقط الحكم للتعذر، يسقط الحكم للتعذر. طيب بالنسبة لاستثناء المسجد الحرام، طبعا استثناء المسجد الحرام ما هو في كل الحالات، يعني إذا ما في زحام ما يمر واحد بين يدي الناس مسجد الحرام، لكن عند الزحام الشديد جدا خلاص ما في طريق، ما في طريق، ما في طريق، خلاص هذه قضية أخرى. طيب مسألة ستر المرأة الكفين والقدمين في الصلاة، أما الكفان فذهب جمهور العلماء إلى عدم وجوب سترهما، وأما القدمان فالجمهور على وجوب ستره على وجوب سترهما، واحتجوا بحديث أم سلمة رضي الله عنها لما سئلت عما تصلي فيه المرأة من الثياب، قالت تصلي في الخمار والدرع السابغ، السابغ الذي يغيب ظهور قدميها. فوضع طبعا هذا في خلاف في أنه مرفوع أو موقوف، لكن الجمهور على أنه تستر القدمين، الدرع القميص يعني الفستان مثلا أو العباية أو لباس الصلاة، أي يغطي البدن وظاهر الرجلين، إذا طال سابغا يغطيها. طيب بالنسبة للمسألة يعني كتابة قرآن ومحوه، بمعنى مثل يكتب على جدار الإناء الداخلي بالزعفران القرآن ثم يصب عليه الماء، فهذا المكتوب بالزعفران القرآن صار في الماء، صار في الماء، فقال بهذا بعض السلف وأجازوه، أجازوه. ولكن ليس من هذا، ليس من هذا الكتاب انه نجيب اناء محفور عليه آية الكرسي ونحط ماء ونشرب، هذا لا علاقة له بالاول، هذا ما ليس فيه النفع الموجود في الاول. الاول الكتابة صارت في الماء، طبعا ليش قالوا بالزعفران؟ حتى ما يؤذي، لانه الحبر يؤذي مثلا. واعظم من هذا تأثيرا انك تقرأ وتنفث بالنفس، تقرأ وتنفث بالنفس. طيب استخدام المأكولات في التجميل، ورد سؤال عن ذلك، هذه الأطعمة خلق الله لغذاء البدن أصلا، فإذا احتاج الإنسان إلى استعمالها في موضع ليس بنجس كعلاج فلا بأس به، ويعني لو احتاج إلى موضع العورة من نحو العسل في البواسير فلا بأس بذلك أيضا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا والعسل فيه شفاء. لكن حين يحدث بعض النساء إسراف، تستعمل كميات من البيض والحليب والناس تموت من الجوع من المسلمين، نقول لا، يعني اقتصدي. طيب فإذا استعمال الحاجة بلا إسراف يجوز. جوزة الطيب معروفة من قديم، وكانت تستخدم من نوع من البهارات وتعطي الأكل رائحة زكية، لكن نظرا لأن لها مفعول تخديري فإن بعض العلماء قد جمهور العلماء منعوها القليل والكثير، وبعضهم قال إذا كانت قليلة مغمورة في البهارات لا تؤثر، إذا صارت قليلة للنكهة لا تؤدي إلى تفتير ولا تخدير، لا تخدر ولا تفتر، وبنسبة قليلة جدا. والجمهور قالوا ممنوع القليل والكثير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا.